الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا رب السماوات والأرض

Oh, my God. خير لك من النور صدق الله العظيم.